وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجي. ناديناه، نادى الله موسى كما جاء في سورة طه وفي السور الأخرى، من جانب الطور الجبل المعروف في سيناء، الأيمن الجبل لا يمين له ولا شمال، من جانب الطور الأيمن أي مما يلي يمين موسى، فموسى له يمين وله الشمال، أما الجبل فلا يمين له ولا شمال، من الجانب الذي يلي يمين موسى أو من الجانب الأيمن أي الميمون من اليمن والبركة. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، أي قرب الله مكانته ورفع مكانته مناديا له بغير واسطة بغير وحي بل بالكلام المباشر. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. قيل إن موسى رفع حتى سمع صرير الأقلام، وكانت المناجاة في الملأ الأعلى. وقيل يعلم الله كيف كانت المناجاة، ويعلم الله كيف سمع موسى، وربنا أثبت لنفسه صفة الكلام، لكنه عز وجل لا يتكلم كما يتكلم البشر. فكما أن ذات الله لا تماثل ذوات البشر، فكلامه لا يماثل كلام البشر. فالكلام والنطق هواء يخرج من الفم، وينشأ الصوت من استقاق الأجرام، من تحرك اللسان وانطباق الشفتين وانطباق الشفتان وتحرك اللسان وموجات، ولا بد من وسط كالهواء حتى يسير الصوت أو موجات الصوت فيه، والأذن تسمع باستقاق هذا الهواء المتضاغط المتدافع على الأذن إلى عصب السمع إلى العقل حتى يدرك الإنسان معاني الحروف والكلمات. فهو صوت يخرج من الفم يقطع إلى حروف وكلمات بانطباق الشفتين وتحرك اللسان، وذاك أمر لا يجوز على الله عز وجل. فكلامه عز وجل بغير اللسان وبغير الشفتين وبغير استقاق أجرام، فكيف سمع موسى؟ تكلم العلماء في هذا الشأن كثيرا، واختصر بعضهم وقال سمع موسى الكل بالكل، أي سمع الذات الإلهية، إذ لا يصح أن ينفصل عنها الكلام، فالكلام قائم بذاته بكله وليس بأذنه. وقال بعض الناس خلق في موسى علما ضروريا بالكلام، وقال وهي من المتشابهات التي لا يصح للإنسان أن يخوض في معناها، تمر كما جاءت ونؤمن بها. كلم الله موسى تكليم، وكلام الله ليس ككلام البشر وليس كمثله شيء. كيف تكلم، كيف سمع موسى؟ نفوض العلم بذلك إلى الله عز وجل ونؤمن بأن ذلك قد حدث، صدق الله وصدق رسوله. وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، أي للمناجاة. وأيضا النجي من العلو من النجوى، وقربناه نجيا. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا، حين استنبأه الله عز وجل وأمره بالذهاب إلى فرعون، طلب موسى أن يشد أذره بأخيه واجعل لي وزيرا من أهلي، فاستجاب الله تبارك وتعالى له وجعل هارون نبيا معه. وهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وها هو يفرد إسماعيل بالذكر لعلو مكانته وشرفه. وأنت لو رجعت إلى الكلام عن إسحاق ويعقوب، وهبنا له إسحاق ويعقوب فكلا جعلنا نبيا، نبيا ولم يقل رسولا، وكلا جعلنا نبيا، وهبنا له إسحاق ويعقوب فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. النبوة وليست الرسالة. أما إسماعيل فقد حاز للمنزلتين، إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، ذاك شرف صادق الوعد. ما من نبي إلا وهو صادق الوعد، لكن إسماعيل ميز بهذه الصفة وخص بها رغم تواجد الصفة في جميع الأنبياء على الإطلاق، لأن صدق إسماعيل في الوعد كان مبالغا فيه وكان واضحا، وتحمل في سبيله ما لم يتحمله نبي قبل، حيث جاءه أبوه قائلا إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وعد، فهل وفى بوعده؟ نعم وفى بوعده، حتى أن أباه كتفه وأضجعه وجاء بالسكين ووضعه على عنقه فلم يتحرك، فلما أسلم وسله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم، حتى فداه الله بذبح عظيم. فكان صدق الوعد في إسماعيل عليه السلام مميزا، تحمل في سبيله ما لم يتحمله أحد. واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. أرسل إلى درهم الذين جاءوا وسكنوا بمكة بعد ذلك، والآية تدل على أن الرسول لا يلزم أن يكلف بشريعة جديدة، فقد كان إسماعيل على شرع أبيه ولم يأتي إسماعيل بشرع جديد، فقد يصبح النبي رسولا برسالة من كان قبله، ولا يشترط أن يأتي بشرع جديد بدليل هذه الآية. وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. يأمر أهله، أهل بيته، الزوجة والأولاد، اهتماما بالأهم، ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. وكما قال الله تبارك وتعالى لصفيه وحبيبه سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، وأنذر عشيرتك الأقربين، وكما قال له وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، أو الأهل الأمة، وكل نبي أب لأمته. وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، إذن الصلاة والزكاة من شرع جميع الأمم وليست من شريعة الإسلام فقط. وتذكرون عيسى حين قال وأمرني بالصلاة والزكاة، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا راضيا، راضيا هو وراضيا عنه الله. والمرضي هو من فاز في جميع الطاعات بأعلى الدرجات، ذلك هو المرضي في جميع الطاعات التي أمر بها أداها على أكمل وجه حتى فاز فيها بأعلى الدرجات وكان عند ربه مرضي. واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق النبي. إدريس كان صديق النبي. إدريس أول نبي بعد آدم. إدريس من آباء نوح. إدريس أول من خط بالقلم وأنشأ الكتاب. إدريس أول من خاط في ثياب ولبس المخيط. إدريس، وقيل إدريس مشتق من الدرس وخطأه البعض لأنه غير مصروف. إدريس كان صديقا مبالغا في التصديق، مبالغا في الصدق، نبيا استنبأه الله تبارك وتعالى ورفعناه مكانا عليا. هذا الرفع لا يعلمه إلا الله، رفع شأنه، رفع مكانته، رفعناه مكانا عليا. المكان تعبير عن المكانة، عن المنزلة، عن الدرجة. وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسراء والمعراج أنه لقي إدريس في السماء الرابع. ورويت حكايات كثيرة لا نعتقد أنها تستند إلى أسس، حكايات في الكتب، منها أنه تعرض لحرب الشمس مرة فتعجب من الملك الذي يحملها، فسأل الله أن يخفف عنه من حرها، ففوجئ الملك بخفة حر الشمس عليه، فقال يا رب كيف حدث؟ قال عبدي إدريس دعا لك فاستجبنا له، فقال يا رب إذن لي في أن ألقاه، ولقي الملك وسأله ألك حاجة؟ قال نعم، أريد أن أرى الجنة وأريد أن أرى النار. وهكذا حكايات، وأخذ فرأى النار، وطلب أن يرى ملك الموت فرآه، فسأله أن يذيقه الموت فأذاقه الموت ساعة، ثم طلب أن يرى النار فرآها، ثم طلب أن يرى الجنة ويدخل فدخل، فحين قال له الملك هلم؟ قال لا، لا يخرجون منه، أخوك كتب علي الموت وذقته، وكتب العرض على جهنم وعرضت، دخلت الجنة فلا أخرج. فبقي فيها حكايات لا أساس، قلناها من باب الإفادة بأن الإنسان لا يصح له أن يتعرض لمثل هذه الحكايات التي لا أساس لها ولا سند. وقيل وقيل وقيل وقيل، لكن الله تبارك وتعالى يقول في شأنه ورفعناه مكانا عليا، أي مكانة ومنزلة عالية عالية من رضوان الله عز وجل. هذه المكانة يعلمها الله تبارك وتعالى. أولئك، الكلام عن الأنبياء الذين جاء ذكرهم، أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، إدريس فقط، ونوح بعد ذلك، وممن حملنا مع نوح إبراهيم فقط، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل يعقوب، ومن ذرية إسرائيل منهم زكريا ويحيى وعيسى وموسى وهارون. أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم، وممن حملنا مع نوح، ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل، وممن هدينا واجتبينا. اجتبينا اخترناهم، اجتباه اختاره وأخلصه له، وممن هدينا واجتبينا. الآية قراءات إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا، وخروا سجدا وبكيا إذا تتلى عليهم، إذا يتلى عليهم. والآية آية سجدة، وإذا قرأت كاملة وسجد القارئ وجب السجود على من استمع وكان قاصدا للسماع. وإذا تليت على المنبر نزل الإمام وسجد، وسجد المصلون. وإذا لم ينزل الإمام ولم يسجد لا تجب السجدة على أحد. لكن سجدة التلاوة فضل من الله على العباد. والكلام عن هؤلاء الذين إذا تليت عليهم الآيات خروا سجدا وبكيا. فإذا هذا الثناء وهذا الفضل ننتهز تلك الفرصة ولا نحرم منه، ونقرأ آية السجدة ونسجد لها كي نحوز ذاك الفضل. يقول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. وبالتأمل في هذه الآية نجد أن الكلام في معرض الثناء على الأنبياء الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى واجتباهم إذا تليت عليهم الآيات، آيات كتبهم، بعض الناس قالوا آيات القرآن وذاك قول بعيد، آيات الكتب التي أنزلت عليهم أو أنزلت على من كان قبلهم إذا لم يكن لهم كتاب خاص بهم خروا. إذن السجود الفوري، التعبير بكلمة خر أي سقط، وكأنهم يسقطون على وجوههم فورا دون تراخ بمجرد استماع الآيات، وكيف تؤثر فيهم الآيات، وذاك يدل على أن لكلام الله عز وجل أثر كبير في قلب كل مؤمن. هؤلاء الذين يشهدون سجدا جمع ساجد، بكيا جمع باكي، يسجدون ويبكون. كيف هؤلاء نالوا شرف المنزلة، أعلى طبقات الشرف من النسب، نبي ابن نبي ابن نبي وهكذا، من ذرية من حملنا مع نوح، شرف النسب، أعلى طبقات شرف النسب، أعلى طبقات الزلفى من الله، من اجتباه الله، من قربه الله، من ناجاه الله، من كلمه الله، من رفعه الله مكانا عليا، اصطفاهم واجتباهم. رغم هذه المنزلة ورغم علو الشرف والمنزلة ورغم شرف النسب ورغم الدرجة، درجة النبوة، درجة الرسالة، مع ذلك يخرون للأذقان إذا تليت عليهم الآيات ساجدين باكين. كيف وأين نحن من ذلك؟ إذن قد يفهم الإنسان من ذلك أن الدرجة كلما علت كلما ازداد الخضوع، المنزلة كلما قربت زاد الخشوع، زاد الخضوع، زاد الإخبات، وكلما ابتعد الشخص عن الله كلما كان غافلا لا تؤثر فيه الآيات. وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. وكلما ابتعد العبد عن الله كلما قسى قلبه وجف دمعه وغلظ خلقه وقلت رحمته وماتت مشاعره. هؤلاء مع هذا القرب، مع هذه الدرجة، مع هذه المنزلة، مع شرف النسب، يبكون، يبكون من أي شيء ولأي شيء. كيف؟ هذا يدل على أن العبد كلما اقتربت منزلته كلما ازداد خوفا وازداد خشوعا وازداد إخباتا. أما من جلس مطمئنا مدعيا للقرب من الله وعلو المنزلة وأن الله أكرمه وأنه ما طلب طلبا إلا وأجيب إليه، ذاك شخص غافل. لذا لو نظرنا لما يلي من آيات: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. خلف بالسكون يستخدم في خلف شر، يستخدم في المفسدين، والخلف يستخدم في الخير. خلف خير وخلف شر. الفتح في الخير والسكون على اللام في الشر. فخلف من بعدهم من بعد الأنبياء والرسل الذين جاء ذكرهم الذين يخرون للأذقان سجدا وبكية الذين يسجدون ويبكون كلما تليت عليهم الآيات واستمعوا لها. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. وضياع الصلاة أكبر مصيبة، وضيعوها ضياعان. ضياع كفر وجحود، ذاك الذي أنكر الصلاة أصلا كفر. وضياع آخر وهو الذي لا يؤدي الصلاة كما يجب. وتذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي فقال له اذهب فصلي فإنك لم تصل. تذكرون ذلك. وتذكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذي لا يتم الركوع ولا يتم السجود تلف الصلاة وتلقى في وجهه وتقول له ضيعك الله كما ضيعك. وكيف أن الصلاة التي لا يتم العبد ركوعها وسجودها ولا يقيم صلبه فيها صلاة باطلة. فقد يصلي ويصلي ويصلي ويجد في الآخر أن صلاته غير مكتوبة. وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة على الصلاة. فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. من هنا يبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن أكبر مصيبة هي المصيبة في الدين، وأكبر مصيبة في الدين هي ضياع الصلاة. فخلف من بعدهم خلف أول صفة وصموا بها أنهم أضاعوا الصلاة، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. إذن من ترك صلاته أو ضيع صلاته كفرا وجحودا أو إهمالا وتكاسلا أو عدم أداء للصلاة كما يجب، الوضوء باطل، الصلاة باطلة طبعا. لذلك لو ضيع الصلاة لابد أن يقع في اتباع الشهوات، والمصلي هو الذي يحفظ من اتباع الشهوات. الصلاة نور والوضوء سلاح المؤمن. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. والشهوات كلنا يعرف أن الجنة حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات. هؤلاء اتبعوا الشهوات، المعاصي والفسق والفجور واللهو واللعب، كل ما تشتهيه النفس وتتلذذ به من معصية الله عز وجل، كما ترون الآن في الشوارع، في المسارح، في دور اللهو، في دور القهاوي وما إلى ذلك، ما ترونه في الأجهزة المرئية والمسموعة والرقص والخلاعة والجوائز التي توزع على قدر ما يقدم من له أو من فسق. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. الغي ضد الرشد، الغي الضلال. يلقون غيا أي يلقون جزاء غيهم، كما قال يلقى أثاما أي يلقى جزاء الإثم. يلقون غيا جزاء غيهم، أو غيا ضلالا عن الجنة. يلقون غيا ضلالا عن الجنة. وقيل غي وادي في جهنم، تستعيذ أودية جهنم بالله من حره. فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. إذن فالآية عن الكفار، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، أو خص ذاك بالذكر. وإن كان العلماء يتكلمون عن إضاعة الصلاة بأسلوبين، إضاعة كفر وجحود وإضاعة تقصير وإهمال. إلا من تاب وآمن، والآية تشمل الفريقين، من أضاعها كفرا وجحودا ومن أضاعها إهمالا أو تكاسلا. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. لا يظلمون من أجورهم، لا ينقص من أعمالهم، لا يضاف عليهم سيئات ولا ينسى لهم حسنات، لا يظلمون شيئا. نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون ممن تاب وأناب وعمل صالحا. فإن التوبة إلى الله من أعظم المنن. على العبد المسلم. والاستغفار من أعظم المنح، والاستغفار فرض على كل مسلم ولو لم يرتكب عفوة فرضا. ومن المعصوم؟ إذ إن الله أمر المعصوم صلى الله عليه وسلم بأن يستغفر، واستغفر ربك بالعشي والإبكار. وهو تحدث عن نفسه وقال إنه يستغفر في اليوم 100 مرة، وأمر بالاستغفار في أكثر من موضع وعليه. فاستغفار العبد يوسع رزقه ويقربه من الله عز وجل، ويحبذا لو استغفر مما يعلم ومما لا يعلم، فقد يقع الإنسان في الخطأ عن غير قصد. يقول الله تبارك وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. ثم توصف الجنة، جنات عدن، عدن الإقامة، الإقامة الدائمة، جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب. وعدهم الجنة وهي غائبة عنهم لم يروها، أو وعدهم الجنة وهم غائبون عنها، أو وعدهم الجنة جنات عدن بإيمانهم بالغيب فلم يروا الجنة ولم يروا النار ولم يروا الآخرة ولم يروا الملائكة، ومع ذلك كانوا يؤمنون بالغيب، فبسبب إيمانهم بالغيب كان جزاؤهم جنة عدن. جنات عدن أولئك جزاؤهم جنات عدن، جنات الإقامة دائمون فيها. الوصف للجنة بهذا الوصف يأتي بعده وصف غاية في الدقة: يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. أولا جنات عدن، التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا. يدخلون ويدخلون قراءات لدخولهم للجنة، إما يدخلون بأنفسهم أو يدخلهم الله عز وجل، هم داخلون على كل الأحوال. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب، إنه كان وعده مأتيا. وهذه الكلمة غاية في الغرابة، غاية في الغرابة، لأن الإتيان مأتيا مفعول، الجنة تأتيهم، الوعد هو الجنة، وكان وعده جنة عدن، المقصود بالوعد جنة عدن مأتيا. من ما وصلت إليه فقد وصل إليك، فسواء وصلت إليك أو وصلت إليها فالمعنى واحد والأمر واحد والنتيجة واحد، إنه كان وعده مأتيا. أو اسم مفعول بمعنى الفاعل آتيا، أو هم يأتونها، إنه كان وعده مأتيا، هم يأتون، أو الوعد يأتي، على كلا المعنيين تصح. إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. لا يسمعون فيها لغوا، اللغو كل كلام لا طائل وراءه، اللغو يطلق على القبيح من الكلام، يطلق على الكلام القبيح، ويطلق على الكلام الذي لا فائدة منه، لا ينفع لا دنيا ولا أخرى، ذاك هو اللغو. لا يسمعون فيها لغو إلا سلاما، إن كان السلام هو اللغو الوحيد الذي يسمعونه فكيف بغير اللغو، أو حسب الاستثناء متصل أو منفصل. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلام، أي لكن يسمعون سلاما، سلامهم على بعض، سلام الملائكة عليهم، سلام الله عليهم، أو سلاما بمعنى السلامة، بمعنى كل ما يسر، كل ما يسعد، كل ما يدخل على نفوسهم السرور، لا يسمعون فيها إلا ما يسعدهم ويسرهم ويهنيهم. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها في الجنة بكرة وعشية. بكرة الصباح الباكر، عشيا بعد العصر قبل المغرب. المنعم من العرب من كان يأكل في اليوم مرتين، من وجد طعاما مرتين في اليوم غداء وعشاء فذاك منعم. ولذا كان الإطعام إطعام المسكين طقتين في اليوم. فهل في الجنة بكرة وهل في الجنة عشي؟ وسأل بعض الناس فيها ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية، وجاءتهم الإجابة من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، ثم تلقاها العلماء بعد ذلك وعلمنا أن الجنة لا ليل فيها ولا نهار، بل هو نور مستمر لا ليل ولا نهار. والمقصود بكرة وعشية أي دوام الرزق، أي غير مقطوع ولا ممنوع، لا مقطوعة ولا ممنوعة. فذاك هو المقصود بالبكرة والعشية، لا أن الجنة فيها صباح ومساء أو ليل أو نهار، بل هو ظل ممدود ونور دائم، لهم رزقهم فيها بكرة وعشية. تلك الجنة، تلك إشارة للبعيد لعلو المنزلة، ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تلك الجنة التي نورث، قراءة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. كلمة نورث ونورث الإرث، هذا التعبير الغريب. بعض الناس قالوا أهل التقوى يرثون من الجنة أماكن الكفار الذين حرموا من أماكنهم بكفرهم وخلدوا في النار. الآخرون يقولون، وذاك من أرجح الأقوال، أن التعبير بكلمة الإرث نورث ونورث تعبير مهم جدا، يدل على الملكية التامة التي لا يسوبها أي خلل أو نزاع. إذ إن الإرث يختلف عن كل ما يصل إليك وعن كل العقود، لا يفسخ من العقود ما يفسخ، العقود الباطلة من العقود ما يفسخ، من الأشياء التي تتملكها ما يرد أو يسترجع كالهبة يسترجع، ومنها ما يقتل، ومنها ما يرد بالعين، ومنها ما يسترجع، ومنها ما يتم فيه التنازع، ومنها ومنها. أما الإرث فهو المال الذي يصل إليك بغير انتظار وبغير توقع وبغير جهد وبغير مجهود، ولا ينازعك فيه أحد، ولا يقتل الإرث أبدا، ولا يسترد أبدا، ولا يسقط أبدا. من هنا كان التعبير بكلمة نورث ونورث معناها أن من دخل الجنة أصبح متمكنا مالكا، لا ينزع منه ذاك الملك ولا ينازعه فيه أحد، وأنه حين أخذ ذاك النعيم أخذه بغير جهد بمحض فضل، إذ لا يدخل الجنة أحدكم بعمله. فتلك الكلمة وذاك التعبير في منتهى الدقة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. والتقوى أنواع ومقامات ودرجات، تقوى الشرك، تقوى الأغيار أن يشغل قلبك غير الله، تقوى المعاصي أن تتقي المعصية، أن تتقي الحقوق، حقوق الآخرين، والتقوى من الوقاية أن تقي نفسك الهلاك، أن تقي نفسك ما يعرضها لغضب الله أو يعرضها للهلاك أو للتلف أو يعرضها للضرر. تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقي. فقد تأخر الوحي على سيد الخلق صلى الله عليه وسلم لحكمة يعلمها الله. جاءهم مشركون بإيعاز من يهود مدينة، جاءهم مشركون بإيعاز من يهود المدينة يسألون عن أهل الكهف، عن ذي القرنين، عن الروح. فرد قائلا آتوني غدا أخبركم واثقا بنزول الوحي، ولم يقدم المشيئة ولم يقل إن شاء الله، فتأخر عنه الوحي مدة، قيل إنها 15 يوما أقوال. وأرجف المشركون بمكة منهم من يقول رب محمد قلاه تركه وقلاه أبغضه. ونزل جبريل بسورة الكهف ونزل بالقصص ونزل بالإجابة على الأسئلة وزادهم. وحين التقى به النبي صلى الله عليه وسلم قال له معاتبا: أبطأت عني حتى ساءني واشتقت إليك. فرد جبريل قائلا: أنا كنت أشوق. رد جبريل قائلا: أنا كنت أشوق ولكني عبد مأمور، إذا بعثت نزلت وإذا حبست احتبست. وتلا عليه قول الله عز وجل: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. وما نتنزل، يتكلم جبريل عن نفسه يبين أن النزول إلى الأرض لا يكون إلا بأمر الله عز وجل وبمشيئته. وما نتنزل وقرئت وما يتنزل أي الوحي. وما نتنزل أي نحن إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. ما نحن فيه من الأماكن والأحايين لا ننتقل من مكان إلى مكان ولا ننزل في زمان دون زمان إلا بأمره ومشيئته. له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك ما مضى من أزمنة وعصور وما هو آت من أيام وشهور ودهور وما بين ذلك. قيل إن الكلام حكاية عن قول أهل الجنة: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. فحين دخلوا الجنة قالوا: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا، حياتنا الدنيا وآخرتنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. تقريب من الله لمقالتهم، أي ما كان ربك لينسى أعمال الصالحين أو ينسى وعده بإثابتهم. لكن الأرجح أن الكلام من حكاية عن قول جبريل: وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، الماضي والحاضر والمستقبل، أماكن أزمنة أحايين، لا ننتقل من مكان إلى مكان ولا ننزل في زمان دون زمان إلا بأمره ومشيئته. وما كان ربك نسيا، ناسيا، إن أراد ما كان ربك ناسيا، إن أراد أن يرسل إليك لأرسل، ولكنه أخر الإرسال لحكمة يعلم. أو وما كان ربك نسيا، أي يعلم ما مضى وما هو آت ويعلم كل شيء ولا ينسى أي شيء. وما كان ربك نسيا لك، معنى آخر ناسيا لك تاركا لك كما ادعى المشركون، بل أنت في عنايته ورعايته. وما كان ربك نسيا،